بسم الله الرحمن يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم يا أيها الناس يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق

ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه